الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وشن قاردهم كن على جادة السلف الصالح وتلس الأوري قيبة كسلف الصالح لسليبون كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع أفرميت سلفي به لسر منهج سلفي صالح سلفيا أو رجيك السلفي صالح لسري بوا صحابة رزاي خوان لبي سلفي صالح وات الصحابة رزاي خوان لبي ودواء الصحابة رزاي خوان لبيت أوانيك شين صحابة كوتون رزاي خوان لبيت لهمو باسكان دينه التوحيد به وعبادات ومعاملات وأخلاق هر هموي متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتا خجاك النوى لأهل بدع وأهل خرافات بويكا جرايال بيت وبردوان بيت استقامة بيت لسر سنتي في أغمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بث بآثار يعني سنتكاني سنتكان تطبيق بك لخوتة وتوظيف السنن على نفسك وتسنت بك بمهنت ببيشت تطبيق بك لخوتة وترك الجدال والمراء مناقشك دن واسدي بينه بكوا حقا فبوقي قرآن والسنة روني بكروا دعي كوا روني كندوا أو بيه بيت مناقشي لسر بكا ويكوا أو آيات حديثة لكار بخات واسدي بينه جدال ومراء واسدي بينه والخوض في علم الكلام خشد ما خرنا علم كلامه خود بعلم كلامه خريج مكة وما يجلب الآثام وأشتانش كوا جناه بارد أكاد توشي جناه أكاد جناه بودينات تركيك ويصد عن الشرع هو كوا دور دخاته لشرع إخوه أبيت الرجل أبيت الكوسب لا رجي الشرعة بوت وازل بينه ابن عثيمين فلمن رحمة إخوان لبي هذا من أهم ما يكون وانيك وازور قرنك كبوني ببيت لإمدا أويك لسر منهج السلفي صالح بيت توحيدة تبيرو باورمان بيرو باوري سلفي صالح بيه عبادات من بهمان شوى ومعاملات كرنو فرشتن بواب راس قويتي به وقال عيبي كتياها بو أو ماليك يفرشي عيبك يعشقرابك وهروها خروشت أخلاقي راس قويتي وأمانة باراسن همو صفتانيك إنساني مسلمان جوانكات مناقشك دن وكاربوي كوا درقاي حق راستيت ليدابخة أو كاتا ويكجدالي كرت وميراء سكاني بو أويا زوربيكات قصي خوي سربخة نك شرع داخل دلي خوي برجينت نك شرع إخوة جيبة جيبة بيت ويا قروانا ككارو بيشان جدالة ومراءة أقل حقي شان بورون ببيتها تيانا هين كاريكا يان هولي أوأدا بشيويك معناي بكات كلا راسك لا يبدات اويش بلقي لسر اويكا او حقي في خوش نيه ويا بوشي ويا ليكي اداته دوري خاطو لما ناكي خوي خوي كوا نفسي خوي سرخة وبزور مقابلكي والي بكات او جدالي او قبولكات اوش كاريكي خراب ويا فرمي قال هاتو بينيت برايكت حسب وأكد جدال ومناقشة كدن تسر بطال لقى مناقشة يبو قشن بحق به وكوا ببالقوة سبك ليت ببالقوة حكم كان رون كده توا حق كان رون بو واجبة شيني بكويت أقر أوي بدلوستا فلان بو دور خسنا وي حق أو لكاتك حق عاش كلابو أو بويرون كرايوا بوترون كردوا ولي نقر جدالي كد وأفرميت ابن عثيمين رحمة خالي به دورك ولي رابك أروكو شون دورك ويت ولا شير راقي بيك واتوشي أزارنك أو كاتك موقد بو هنا وقناعاتي نقر ولا منها ونم بيه أو إش كتوري نقر رأي خوت كيف خوت رأي خوته بوشوني خوته كوت الرأي خوته بوشوني خوته هذا بوشونا كيتو لواز كيتو لواز ياتر كاتي لقلا ما كشاء دبروي كات بفي رودانا مناقشة كذن لقل كسانك ده كحق يعني بورون بكرته وشوني نكون أو إسرافة كات بفي رودانا دبيو كواهي سوديكي ببيت ويفن موشتانك أشكرابون ببلغي قرآن والسنة ناقشي لقلامك لو عنك بلغن أبو لسالي أفن لو عنك واباسيكا كهندي لقتابي لكاتي خلنا باسيكا على عقل شي في ناسي عقل بوك في ناسي روح بوك أمانا كات بفي رودانا عقل بوويا كإنسان لكلام إخوة ولكلام بيغمر تيبقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل تينا قيشت أو ديارة تيقيشتني نقصانة جارة نقصانة كي بهوش ينكوتني بطالوه لدل يا خوش يسيبو بطالها يا حقا كيش يبورن بكتو ورناقلت بي خوشة هوري أوادا أو حقا بوشي أوبي كالقل هوا وهوسي أوا بقنجت أقر وانا بوشانها بيانوي بطالي بو إهنيت أوا ويلو أناك بي لو كاتو بينا سكني عقل بينا سكني الروح بويك واخل كي دور خاتوا أوا منهجي سلفي صالح نية وبردوام شبهة هنانوا والشبهة دروس كدن أنا هم السلمانانا وجبي قمان منهج سلفي صالح نية خالد رخصنا ولا حقك كأشكرايا بلقي قرآن والسنة وكان فرميت شين علمي كلام مكوى ابن تيمية رحمة خالي به لا كتاب كان كردي أهل كلامي داوة توا أهل منطق فلسفة لو أنا كتاب أنا نقض المنطق كاتي الردي داوة ابن تيمية رحمة خالي به كتابي كي كرتا كتابي علم قليت يبقى بسودة أنا خلقي واب زانت ابن تيمية رحمة خالي به كردي داوة ليتي أنا قشتو نا ابن تيمية رحمة خالي به بقصة كاني خويا رجعنا داتوا الشويك ردي أداتوا ك خوي وكو يكيك لوان ايهنت ودواء ورد يداته ابن تيمية رحمة خالي به او اسلوبيها بوا لقى هكسك اقصي كرد به يا ردي هكسك كدابه توا مقصكاني خوي وبلغكاني خوي ردي داوته انا مقابل اياتك ينابه توا اياتك بهش شويك او معنى ناقينت كأو معنى يكردوه همان آيات او هنا دو او راسك خاطر روك او معنى كيتي يا اقل بوقي حدسك ضعيف بيه موضوع بيه و اشكر هاي كواتا زانايان شان كوتي من هاي سلفي صالح او من هزيان كرون كروتوا دو او عن علم وتيانا تو مناقشة مك تابع تقرا علم بينا مناقشة شيكت مقابلة شتيكي بيابو دواي راتا قلي بيدان بيت ولامد نابت او كاتا بتابت لرشقالي ام رشدا بهوي لاوازي ايمانا و او مستر كوتو اشي بينا بو بلغي بينا بو دواي اوا تبلو بليد که تکاتی خواه لگل آوانا نبکشین. آویکه بوده هو آویکه ناو صفاتی خواه تعطیل بکرد. و اتبلن خواهش ناوی کنیا خواهش صفاتی کنیا. چی وای کل آوانا وابلن روشونیان و شن کوتینان با علمی کلا. آوایی کرده. تباري هر صفتي كي خواه كوتيانا با عقلي خواهان معنايان كردوا اگر راستا و خوش نيانو تبيت بنا راستا و خو تشبيهي خواهان كردوا بدرس كراوا كاني توانا اگر تخواه كي رفنا الرحمن على العرش استوى اگر وابلين لو كانت معنى اوك اخوة سنوري كي هي سنوري بودي عليك بريك هو عرش محدود هو عرش بريتينيا لها آسمان باقلي خويا دوايا و كوترا لسا عاشر لك انك وده جهتي هي لجهتي كاي اللي بيت جهت والعياذ بلا دوايا سريك يا شباب بلان شيئا ما جسمه والعياذ بالله او انا هموي بتالي اهلي كلامه كاتبه في رودانه و بقوماني بتالي خوشان و ازانن بوشي ويا خالكي فيركن كشين رجل راس بكيت و اقصانيك اواني كان او همو نوسينيك و هانا درباري اوا هيتشي بلقيل سنية وفي غمدي خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم درباري أو نوتك ونيري الرحمن على العرش استوى قرآن آسانا أو عقلي تيجيشتني ببيت ليتيجيك أخواتي ورمي ربان لسألوا عرشوي شو أنا نايزاني اتراوا جهاتو امانك اوان ايلين او هيشي بلقي قران وسنه لسنيه او كوا جرنجا كواتا في البوق تابي علم خوي بدور بقي لمناقش انا بعيشة كاتي خوان بو خليك هكا سانك على سر بطالنا انا بطال اخوان ب خلقي بفروش وعيشي كإنسان با خيالي أبي درباري ناو صفاتي خوا خوي لي بدر بقري صفاتي خوا كو صفاتي بشار نية صفاتي بشار همو صفاتي كان نقصانة بيستند بينيند علمت همو نقصانة ناتو أمبلي هاتشي علم همو فيربم تمن بشي أوناك همو شيء ببزانم همو شيء ناتو اني بزانيت كيت من باش اوناك وي صحابة رزا اخوان لبيت كهاتوها خلقي دروي شاربو فسياري كدولة بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله امي خوي ورقتوها بذي هيش نهار راحتيك فيلي دين بو بيرو باوري وعبادتي نيوش بي الرجو بي زكاة بي دعي وكتية قيشتوا سيني خواردو والله لا أزيد على هذا ولا أنقص سيني بخوا لي زياد ناكم ليش يكم ناكم لي زياد ناكم ببويد أو بيد أو خرافات وليش يكم ناكم كدين ناكم نقصان بيت إيمانكم ضعيف بيت فلام زوري لو أنا كخوان بو خليك كان ومناقشك دنوا زيان بخوان أجين زيان بخلكش أجين زوري عن لدين زياد كردوا وهروها زوري شي عن لدين تر كردوا وازن ليه ناو أو أنا سرك يشيبو تعوان ويفلمت وما يجلب الآثام او گناهت بود یعنی توشی گناهت اکا و دورد اخات ولا شرع اخوا قال الذهبي رحمه الله تعالى تبي السير سير اعلام النبلاء وصح عن الدار قطني انه قال ما شيء ابغض الي من علم الكلام قلت لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا امام الذهبي رحمه خويله به افهمي بصحيحها تو لدار قطني ورحمه خويله به كفرميتي هيش شك نيه كمن زور رقم ليبيت بقدر علمي كلام امام الذهبي فرميت دار قطني رحمتي خوالي به بهيش شويك نشو تناو علمي كلامه واتخوي بيو خريق نكدو في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك خوشي بو خريق نكدو بل كان سلفيا بلكو امام دار قطني رحمتي خويلي به لسر منهج سلفي صالح بو نشو تناو علمي كلامه رقيليتي ابن عثيمين فرمان رحمتي خويلي به بوشي لبر اوي اقرا وابكا توشي قناها بيت شيء عيب دار بيت وشي نواري خرابي أبي لسري لسر ديني ديليش كنوي هندي قصية كهيسو ديكينية وعلمي كلام قمان دروس كدنا ندلي أوكس أنا داك باوران بيتي وشيني أكون جمانة بود رسكا للشكا كيقينا وهروها بركنوايان تيجيشتنيان تيقدات وان ليكات دور كونا ولا سنتي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوات الزياني هي بو مسلمان وزياني جاين دوبا مسلمان لبيرو باور يعني علمي كلام ومنطق وفلسفة زوري لو عنيك لسر علمي كلام خويان بروردك الدواء لكوات أي تمانيا نا فشمال بونتو توبيان كدوا و قرارنا التوى وسدينا حقك قرارنا التوى فطرتي باكي خويا كاتك تيجيش كعلم كلام زياني كي بيجي عندول لو أنا إمام الرازية ك جورانا لو علم ده صار بي أصلا كان أو داير رشتوه قلت هيا أبيد نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال حتى نهايتي شنكوتني عقلي خويا لعلمي كلاما هيش يندسنا كوتوا إلا كوتو زنجير نبي عقال أكبرتلو حبليك وشريب يا بسيتو وزربي هوروت يا كوشاني خلقي كدور بيلا قرآن والسنة قم راي تو أي باس الروح عن كردوا كالروح إنسان بيناقة نولا شدا وبرهمي دنيا قرديني لقلع نبي هبرتيلا عزاردانو ونار راحتي والله سودك ما ور نقلت لو همو خويندنا وقران بشوينه دا لهمو تمن مانا تنا او نبي اويك كومان كردا وقيل وقالوا قيل فلان وقال فلان ويقول فلان هلو قيل وقال لنا وكتابة كان يعني هذا زور ما بيني لبيوان ولا دولة كان نمان خيرائي كتاين بيهاد وشاخي تريش هبوا كهلوكو خوي ماوتاوا بيهاوا كان روشتن واتا دنيان بجيهش بقيلو قال بلام شاخي كانوكو خوين معنوا نوسي بيهو معنوا بو إنسان كبختور بيت بواء بيكا شن قرآن والسنة بكي ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج فلسفية جوان دي قاتم داوة هي قبل اللي تيجي شو زول بي أصلا كان أو دايناو هو رجعنيك علمي كلام دايناو منهج فلسفي فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا هيش امتيانة بينيوا كشفاي دردقان بي وهروها هيش امتيانة بينيوا كتينوا كان تير أو بكات ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن نزيترين ريقا كإنسان لا ديني خوات يبقى أفهم القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أو إثبات كخوة يورو مهربان سألو عرشوي سوي طه آياتي بينش إليه يصعد الكلم الطيب ولا إخوة برزبتوا هم قسيكي باك وبسي بيوية صفة علو بخوة صفة فاطل آياتي ده واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هيش يغنيا وكخوابي ونفي سورة يانز ولا يحيطون به علما فتهرشنا الزاني يريد ببيت لحقيقة إخواتي ناقيت أو علميك إما همان بيت بو أويا كلا دين من تيبقين لجياني دنيا دا كدو يبيوك فاش أنا ليت لما قالوا من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي هل كسبو تجربة منع بالرواد هكذا أويك من بيقيشتو وكو من أي زانت أو كوتاي جياني خوي بوهي ناوكا فشيمان بو تازه لسلطاو إسا خلق پرورده بکریت به همان رگه حالی او برو به همشه امام ابو حسن اشعری رحمتی خواهی بید چند سال سر او بو به مایی چل دهنه سال دفاعی لمعتزیله اکید چل سال تمن ایمه دوه او و یورو مهربان توفیقی دا و هدایتی دا گررای او بسر منهج سلف كتابي الإبانة دانا الإبانة عن أصول الديانة في أصول الديانة هواني كدمار جيليان هيبو تمنكاني بيشوي كالسر معتزيلو أو أنا روشتوا هلانشي ألانا وكتابا حنبالي كان دروسيان كدو اللي بوي توبي أو إماما قرانوي هل قبولنا به والعياذ بالله بيزولانو البشيمان بو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بلا الفتاوى الحموية أفرمي أوانيك الزور ما ترسي أكليل سريان كقمراب ابن أوانيك علميان مامنا وندية وتشعر زيان بعلمي كلام نية مامنا وندية وسط أويك وانشي بيتناو علمي كلام ولا سلامتي أي او ما ترسيني او اشي كوا شو بيتناوي و ليت يجيش تبه ازانك او بتالا يعني بعلم شو بيتناوي حقك ورق تبه دو او سري او اواني كتبي ازانه بتالا رزقاري بو بلا مو كوا ما مناوان دي بيت علمي نبيت تقل بلغل اوانا او بيقمان او ما ترسي قمرائي لسر تعويل متيمن رحمة خالي به من عسيمين فبالراسي فرموا وهذا هو الذي يخاف في كل علم خاف من الانصاف الذين ما عرفوا الطريقة لانهم لم يروا انفسهم انهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم وانا كوالا نصفا يعني وي علمان وتواتي رقاكان نزانيوا وحقيا نبيني اوكو بيويست وتواتي شارزيان نيلا علما اوانا هرشي كان بيبوتيشن او اكونو لسر او پروداب كهشتا شارزاي توابيا نبي قمراء ابن ودواش خل قمراءك علمي كلام فزانا رحمتي خوان لي بيكو امام دار قوتيه فلمي لها مش زيات الرقم ليها بوا لبري علمي كلام باس الصفات خواكت بوكو خساك در باري ذاتي خوا وزور لا بلغا كان قران والسنه لكار اخن فنا بخوا حكم اوان بعقله بويا اويك قاعده لا اوان علمي كلام درباري صفات اخوا وكو قاعده لا يان دابا شبيه بوسيا باش باش يا كمين يان اويا كاليان قسم اقره العقل فهذا نقره بدلاله العقل لا بدلالة السمع على هندي الصفات إخوة علمي كلام وعالت عقلي إنسان إقرار ببوني أكات يعني بعقل بيمان باشا واعل يعني بعقل بيمان باشا كما دام بعقل بيمان باشا يا مشرين خواه صفته هي بعقلي خويا بريارة دن نقب آيات وحديث فهذا نقر بدلالة العقل لا بدلالة السمع بس بي السمع يعني قرآن وسنته الدلة السمعية دهما الثاني قسم نفاه العقل هذا عقل ما قبولي ناكت أويك عقل أن قبولي ناكت فيجب علينا نفيه دون تردد أن واجبها نفي بك ما بهش قمان ودودليك بو هذا لأن العقل نفاه عقل قبولي ناك ضم عقلي كيه عقلي خوان وإمام مالي رحمة الله عليه فرمي ليت الشعري بأي عقل تنكر الكتاب والسنة بس عقل تنكر القرآن والسنة أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجل الكتاب والسنة هذا لا يمكن جهل كسبيت ليزان تربية لقصة كردنا زبان لستربية لوي بيش أو يما واز القرآن والسنة بينين بو أو يو كاتا شيء ميلتو هيش ناميلتو ويفرمو ناقون شيء بشي سيها منيان قاعده سيها قسم لا يرد العقل بنفي ولا إثباته هذا عقل ردي ناكاتو ودان بابوني شيانانيت ألو كاتا شيء كان لو كاتا فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل أقرب من مرج بو إثبات كذني أو صفة بريتي لعقل أو عنك ألان عقل قال يرد هذا رد يقينه لأن العقل لم يثبته ما دام بعقل إثبات نبو كواتتشيا رد ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل وانشك وعلا مرج قبول كذني أويك أبي عقل ردي نكاتوا قال فيقبل كواتا قرنبوش يقرنبو دو قاعدة كيف يشو عقل يعني ولي قلت هذا باش هذا خواهيتي أقل عقل يعني ولي نقلت هذا نيتي أقل القرآن سنة شهابه والعياذ بالله وزوران وتويانا زوربان وتويانا أو ردك يدو قبول ناكني شكوتين لأن من شرط إثباتي أن يدل عليه العقل هبي عقل بباشي بزانت أو مرجلان هبي الصراحة عقل بباشي بزانت أو ودي أقري والصراحة عقل ردي كده وردي كينه وهي شيء أنا عليت أو السنتي ده نالين هيا وناشرين نية قالوا إذا لم يثبت العقل ولم ينفي فقال عقل إثباتي نكر بلي هيا نفي شي نقابل النية فالواجب علينا أن نتوقف الواجب بيدن بي وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان أم قاعدة نيك أمان دان رشتوا هيتشي بلقيل سلم ظلوا بها وأظلوا والعياذ بالله خوانا في قمراك الدواء شو خوانا دانا وخلقي شان قمراك البي تنابخوا وارتبكوا بها وشكوا وتحيروا تشي قمان بون وسرقردان بون لذلك أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام زوربي أوانيك بقمان وأمر أهل الكلام شبر دوام باس دواك أي أخوات جوهريان عارضة خوي بو خوي قائم بنفسه أو بغيره هو علم كلامه ك كدبار الصفات إخوة لا هو ولا غيره نخوايا ونا غيري خوايشة بردوام بلا وانا أكاتوا بلا وكاد أي أخوة أواتواني وناتوانت وكوانيك والعياذ بالله أظن الله على كل شيء قدير يعني الشيء إيكي ممكن الشيك أخواناتواني والعياذ بالله أو همي أو قمانا نلا شيء ودرس به لا علمي كلام أبو أن درس به كواتل كاتي مردنا أو هرب قمانا والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية بلام منهج السلف أشكراي آسانة وريقرا والرقابة ومدى النفس والشيطان قمانا بود رسبك درباري وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة كامانا أو أنيك شن علمي كلام ناكوي أو أنيك خويا خريق ناكن بعلمي كلامه ومناشق مناقشكني بتاض وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس من هذه السنة بل يبين لأبارة سادو بنجاوشت ابن تيمية فرمي أهل السنة بل يتيلا نقاوة المسلمين وأتلنا ومصمانانا لها ميان باكتر كباقبن وبانغوازن باقبت ودعوب وباقبكن بريتين لأهل السنة والجماعة وهم خير الناس للناس خير تدين خلق بو خلق فلزم السبيل شين أو رقي أوان بكو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شين رقاني تنمكون أواني كوا رقي منهج السلفي صالح نية أقر وابكن أو بارشا بارشا أبن دور أكون ولا رقا راسك ابن عثيمين فهم رحمة إخوائي لبي هيلا متأخرين يعلم أن من المتأخرين من يقال كوتيانا إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين كان أهل السنة دابش بن بودوان لو أنا مفوضة ومؤولة وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم من أهل السنة وجعلوا المفوضة هم السلف فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجه أهل تفيض بوانا أو تري كألين إما إيمان من بناو صفات خواهية بلام نازانين ما نايتش يغيني يعني ليت يناغي بون منا درباري صفتيات يد الله فوق أيديهم أنا ما زانيت يعني شيء بلان معناكي معناكي نازاني لفظك إقرار بلفظك إقرار لفظك أكين بس معناي شيء نازاني الرحمن على العرش استوى استواءك لفظك يخنوك القرآن بلان معناي شيء جينت على نازاني معناي شيء جين وأهل التفيض وانا معناكي أجرنو بلا إخوة التأويل أو أن الكمانة كي يقرن يد الله فوق أيديهم لا أهل التأويل قدرة الله فوق قدرتهم يد تأويل أكن ومعنى تحريف أكن بو قدرة زاهي لمتأخرين وتعالى أهل السنة بن مدوبة شو أهل التفيض لقال أهل التأويل أما أن بكرة بويكوا أشاعرة اوانن که لسر منهجی پیشوی ابو حسن اشعری ارون رحمتی خواهی لبه پیشوی پشیمان بیتوا اوانه که انکاری صفاتی خواه کن اوان با اهل سنت دانو شاعره کتنا اثبات حو صفته کن بخواه ما تريدي هشت داني كتر وويني اوانا اوان داي انا البشي داي انا باهل السنة اهل التلفيض باهل السلف داي انا من عسيمين الفايمان رحمة قال اوانا بهلاشون لفهم سلفة ولا منهج سلفيشة لان السلف لا يفيضون المعنى اطلاقا اهل السلف بهي الشيوية معنای صفات خوایا نگرانه تو بخوا نه تو الا امل معنا کیتی راگه بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان القول بالتفيض من شر اقوال اهل البدع بل معناي او ايته او حديثتي ناقن كبعض صفات اخواك او اهل التفيض افما اوان لنا واهل بدع قسي اوان لها مخرات لك إن القول بالتفيض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد واستدل بذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات هذا بل أوي أوان ألنشي فقبل أنه معناي أونا وصفتان نازانين معناكي نازانين كخواج رمي ربان لقرآن خبری داو پیمان اگه مسلمان ملیم نایزانین جاءنا الفلاسفة وقالوا انتم جهال وقت فلاسفة اهل كلام اهل منطق دين اكواتي ونزانا نحن الذين عندنا العلم اما علمان بيه المكانت ثم تكلموا بما يريدون دعاي قسان قربوش يوك ايانا بيت قسكانيان او قاعدانيك او عندنا كهرشي عقل بي باش بو باشا او عقل بي خراب وخراب او قسكيوان وقالوا ان المراد بالنص كذا وكذا يكتل الصحابه نيوتوا يد بمعنى قدرته نيوتوا يد الله فوق ايديهم يعني قدره الله فوق قدرتهم اشتوا نيوتوا لكيور جرا لفلاسفه ولعلم كلام ومعلوم أن معنى للنص خير من التوقف فيه وأنه ليس هو ليس له معنى ومعلومك معنى نصك بزانيت أو خيت لك لو يكتشبكي كراب وسيت وأنه ليس له معنى كبليش معنى يكينية يعني كخواجي رمي ربان قرآن من ليت خواره هيش معنى نجاني وخليتي نجا أو كأوان أيوين هو بتشواني آيات القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خافنا يسرنا تيجيشني آسانا أيوان شيلن هذا من ليت ناجين تنك أوان ليت ناجين والعياذ بلا معنى شيء أويك في أغمار جيت نجيش دوا صلى الله عليه وسلم والصحابة التي نقشتون ويفنوا لعبا أقاد نقصب فانتبهوا لهذا لأن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ثم يقول من العجب العجاب أن طريقة السلف أسلم وطريقة خلف أعلم وأحكم سبحان الله فما هندي على خلقين لمتأخرين لكن عوامنا أنا بحساب خير نوار وتوي أنا أهل السنة جماعة يعني كي يعني أشاعر وما تريد ويساكي أوانيك تنها إيمانا بحو صفة إخوها هي خوان بشي يزان أن إم أهل السنة جماعتي باشا نريد شيئا طريقي السلف أسلمة يعني سلامتي تياهية بلان طريقي خلف أعلم أحكم واتزاني علي زياتر زيات باشر تيقيشتون بقرآن وسنة دكا وشاسبان دينشي سبحان الله سافر ملها مش قلت من قال بذلك جمع بين باطلين ويوابلي دوب تالي كوكرتو الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم جاهل با من السلف شكرا من هجي السلف سي أسلم أعلم أحكمني والعياذ بالله والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم بلان بو غير السلف على شيء على أعلم أحكمه فضلي أماني دا بسر أواني درا انظر مقدمتي على القواعد المثلى وكيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم كلا طريق السلف لا أوان في ذكية شو أخو جان أوان أشاعر ما تريدي بشي زانا أهل السنة جماعة زانا وكيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهل يمكن أن تكون أعلم وأحكم وليست أسلم وإكوا زيادة الشارة زابت وزيادة الشكان تيبقى وبيتشس بيني أما سلامتي نيا بوا سلامتي دسنا كبت يقوم سلامتي دسك بل يلزم من كون طريقة السلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم أوان لأن الشخص يقول إن هذا نص له معنى وأنا أؤمن به ويكبل أم بوغيك ما آياتك أما آيات بوغي لسر أو صفة بوخوا ومن إيمان بيتي يا ما علم يا علمني يقومان علم أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول لا أدري ولا نازم كان يزانك واتشيا علم يا جهلة جهلة فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة سلامتيني إلا بعلم وحكمة القلب فهذا تناقض عظيم ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم أو عبارة أو الرأس كنوي واجبة أو الرجعي كسلف في صلاة السريبة أو أعلم وأسلم وأحكم ويلزم من كوننا نحث طلبة على منهج السلف يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف سمعنا سمعنا فالمن رحمة خالبه كما هاني قتابي أدين لسر أويكا خوي پروردبكا لسر منهج السلف كن على جادة السلف الصالح كالمؤلفش هناويتي أفرميت أواتشي واجبكا كمن لسر منهج السلف واجبة هاني قتابي علم بدريت منهج السلف بزاني حتى وكل لسر أو منهج بيت فنطالع الكتب المؤلفة في ذلك كسير أعلام نبلاء وغيرها حتى نعرف طريقه ونسلك هذا المنهج القويم ويفهم أكتبانا أخوانينا وكنسراوة درباري منهج السلف وكسير أعلام النبلاء كبازة منهج السلف كان وزاناني كالسر أو منهج أبون وغيري أو حتى وكو لا منهج السلف تيبقين وشوين أو منهج الراس بكبي أو كات أو كوا شوين يكود بعلم دعوة ببرباوري وعبادتي ومعاملاتي وأخلاقي بيني خوي وخوا وبيني خوي ودين وهروها لقل خلك أو كات بوكس أو درك هسيكي سلفي بحق بي نقبة ادعاء تقر بحق بي بعلم بيت بروباور بيت وعبادات بيت ومعاملات بيت وأخلاق بيت لها موش تيقدا لسر منهج السلفي صالح بروة إيماني في بيت أو ما نأوك سكسيك سلفية لسر منهج السلفي صالح أما أقل إدعاء بي إدعاء سودك بينا جيني هوك وانيك خلطش وشأكا لنو سينكان هنا لا فتواكان هنا هندي جار عشان قصي علماء سلف نقلقا لما سأليكي في قيابون منا داز نيوجة نيوجة زكاة هات شيكي فتوى الشيخ باز نقلقات رحمة خالي به فتوى ابن عثيمين نقلقات رحمة خالي به فتوى الشيخ الباين نقلقات رحمة خالي سر حديثيك بلام لسر أو منهجانية كالشيخ باز وابن عثيمين والشيخ الباني وعن سر رحمة خالي بيت وهر هذا نانيتر الشيخ مقبل وغيره وانا معاصرين كهان رحمة خالي بودي عبيد وانا كساني في البازن لا مسائل فقهية كان داس نيوش بيه نيوش بيه زكاة بيه حج بيه سيركي فتواي زاناني سلفه هنت بلام لا بيرو باوركا ودينا قريت وقال بيرو باوركا شور قريت منهج سلفي صالح قبول نية لها سوكا وتكدن لقال حكامة لقال دا صلاة داران وتبين لها موش تيقدا لسر منهج سلفي صالح بره أو كاتا أو تري أو كسا منهج سلفي صالح وإلا إدعاء هي سودك بخوي ناقيني أو كسك إدعاء سلفيتك بوكو زياني هي بخوي وزيانيش أقيني بخلق وخلقي شواشاكت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.